pernah ada kerja macam ni. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الكلام عن أحكام الصداق أحكام الصداق أحكام المهر وتوقفنا عند بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق. يقول المؤلف: وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق، بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالصداق. أولا ذكر هنا يعني ستة أحكام. الحكم الأول أو سبعة أحكام. قال الحكم الأول: إن الصداقة ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء إلا ما سمحت به له عن طيب نفس، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ولو لم تأذن ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فهنا في هذه المسألة يعني حكمان. الحكم الأول بخصوص الأولياء اللي هم غير الأب، إذا كان وليها أخوها أو وليها عمها أو كذا، فقال إن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء، ليس لوليها إذا كان وليها في الزواج أخوها أو عمها أو كذا، ليس له أن يأخذ منها شيئا من هذا الصداق إلا عن طيب نفسه. وهذا الحكم يعني بخصوص الأولياء عموما، لكن بالنسبة للأب خاصة له خصوصية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فهذا ليس بخصوص الصداق بالذات، ولكن بخصوص مال الإنسان سواء كان ابنا أو بنتا، فالأب له أن يأخذ من مال ابنه أو مال بنته ما لا يضر بالابن أو البنت، وما لا يحتاج إليه الابن أو البنت. وبعض الفقهاء يزيد شرطا ثالثا يقول: ويكون الأب بحاجة إليه، يعني ما يكونش أموال يأخذها لأشياء من الكماليات وكذا، ولكن تكون أشياء يحتاج إليها الأب، فله في هذه الحالة أنه يأخذ من مال ابنه بغير إذنه، بس بشرط أن الابن نفسه لا يكون محتاجا إليه. إذا تعارضت حاجة الابن في ماله وحاجة أبيه أن يأخذ من ماله، فتكون حاجة الابن هنا إيه مقدمة. فهنا بالنسبة لمسألة أخذ الأب من صداق ابنته، فهي ماشية مع هذه القاعدة، يعني الأصل أن الصداق هو ملك للمرأة وليس لأبيها ولا لأخيها ولا لأحد من الأقارب، لكن على أساس أن الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه إذا كان لا يضر بالابن ولا يحتاج إليه الابن، فنفس الشيء ينطبق على بنته، للأب أن يأخذ من صداقها إذا لم تحتاج إليه. طيب، هذا الحكم الأول، أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء. نعم. في بعض الأعراف يعني من يعطون للأب أو للأم أو كذا. نعم. نعم، هذا في الحقيقة يعني أعراف مخالفة يعني للشريعة، المسألة إن يعني بعض البلاد أو كذا كما ذكر أخونا يعني يفرضون على الزوج صداق للمرأة وصداق آخر لقرابتها، يعني يسمونه أجرة يسمونه كذا، هذا في الحقيقة يعني مخالف للشريعة. هو الأصل من الصداق واحد يكون ملكا للمرأة وهي ممكن تأخذ تعطيهم يعني منها، فإذا كان عن طيب نفس أو كذا يعني لا بأس، لكن لا يلزم به الزوج. والأصل أن هذا يعتبر يعني من ضمن صداق المرأة، يعني حتى اللي يعطيه ما يعطيه لأبيها أو لأخيها أو كذا يعتبر من ضمن بسبب زواجه بهذه المرأة يعتبر من ضمن الصداق. يعني إذا حصل طلاق مثلا أو كذا مثلا قبل الدخول بيكون لها نصف الصداق بما فيه يعني ما أخذه أبوها أو أخوها أو كذا. طيب هذا الحكم الأول. قال ثانيا: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع، ويتقرر كاملا بالوطء أو الخلوة بها أو بموت أحدهم. بمعنى أن الصداق يعني أحيانا المرأة تستحق نصفه وأحيانا تستحق كامل الصداق، فقال بمجرد العقد أصبحت المرأة متملكة للصداق. لكن قد يحصل يعني طلاق قبل الدخول أو كذا، ففي هذه الحالة حتى لو كانت أخذت الصداق ستعيد نصفه، فيتملكته بالعقد، لكن لا يثبت كمال الصداق إلا عند حصول واحدة من هذه الأمور الثلاثة: إما الوطء المعاشرة يعني الجماع، أو الخلوة بها، والخلوة تأخذ حكم الوطء كما يعني هو في المذاهب الأربعة ومنقول عن أبي بكر رضي الله عنه وعدد من الصحابة، إن إذا أغلق الباب أو أرخي الستر أو كذا يعتبر هذا كأنه دخول بالمرأة، فتستحق المهر كاملا إذا طلقها. وبعض الفقهاء يقول يعني إن لا يكفي فقط إغلاق الباب أو إرخاء الستر، بل لابد يعني أن يكون مع هذا حصل مثلا شيء من مقدمات المعاشرة، يعني تقبيل أو ملامسة بشهوة أو شيء من هذا القبيل. فالخلوة تأخذ حكم الوطء أن يستحق المرأة الصداق كاملا. وبموت أحدهما بمعنى أن الزوج إذا مات، إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ولا خلى بها، يعني الآن شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ولا خلى بها ثم مات، تستحق الصداقة كاملا في هذه الحالة، تستحق الصداقة كاملا. طيب لو ماتت هي، ورثتها يستحقون الصداقة كاملا، ورثتها يستحقون الصداقة كاملا، إذا كان لم يدفع الصداق بعد وجب في ذمته إعطاء الصداق كاملا لورثتها إذا هي توفي، وإذا هو توفي وجب على ورثته أن يخرجوا من تركته صداق هذه المرأة، ويعتبر هذا من الديون، وتستحق المهر كاملا في هذه الحالة. طيب ثالثا، لغاية كده واضح؟ نعم. نعم نعم، إذا عقد عليها ثم توفيت قبل الدخول تستحق المهر كاملا. نعم، فطبعا هي توفيت يبقى تستحق المهر كاملا، يكون لورثتها في هذه الحالة. طيب يقول ثالثا: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة، يعني لا حصل دخول ولا حصل خلوة وطلقها، وقد سمى لها صداقا، حدد لها مقدار الصداق، قال مثلا الصداق مثلا 10,000 دولار أو 5,000 دولار أو كذا، حدد مقدارا معينا، فلها نصفه، لها نصف هذا الصداق المسمى إذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي لكم ولهن، يعني لهن النصف ولكم النصف، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق. أحيانا طبعا الصداق يكون دفع بالفعل للمرأة، فإذا إيه عليها أن ترد النصف إذا طلقت قبل الدخول. وأحيانا يكون هو لم يدفع الصداق بعد وطلقها قبل الدخول، يبقى عليه أن يدفع لها النصف. إذا كانت أخذت مثلا جزءا يحتسب يعني هذا الجزء الذي أخذته، يعني اتفقوا مثلا من الصداق $10,000 وكان أعطاها مثلا 2000، يبقى بقي لها من النصف 3 فيعطيه. أو هي كانت أخذت مثلا 7 وهي حقها النصف 5، يبقى عليها أن ترد 2000، وهكذا. واضح؟ قال: فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق، وأيهما عفى لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف صح عفوه. إذا كان أي واحد من الطرفين وكان جائز التصرف، يعني كان عاقلا وكان بالغا وكان رشيدا، يعني ليس سفيها ولا مجنونا ولا طفلا ولا كذا، فأي واحد من الطرفين إذا حصل طلاق قبل الدخول وعفى عن نصيبه أو عن جزء منه، لأن كل واحد من الطرفين سيستحق نصف الصداق، يعني الصداق سيكون نصفه للمرأة، وإذا كانت أخذته ستعيد النصف أو كذا، فأي واحد من الطرفين عفى عن نصيبه منه أو عن جزء من نصيبه صح عفوه، لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون، يعني النساء المطلقات قبل الدخول، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الأزواج المطلقون. نعم، اللي هو الزوج يعني. يعني إما إلا أن يعفون، هنا هذه نون النسوة، يعني النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الزوج. نعم، تفضل. هو طبعا الصداق ينبغي أن يكون مع العقد، أو أن يعجل به، يعني يكون مع العقد ويعجل، يعني لا يؤجل، هذا يفضل يعني تعجيله. قال: ثم رغبت العفو، فقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هنا وأن تعفوا خطاب للطرفين، وأن تعفوا يعني أيتها الزوجات، أو أن تعفوا أيها الرجال، الذي يعفو منكم أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا ينسى الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر. ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض، والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت بينهما. يعني إذا حصل طلاق أو فراق، هذا إرشاد من الله تعالى لكلا الطرفين ألا يتقصى يعني في مطالبة بحقوقه وكذا، يكون هناك تسامح من الطرفين لما كان بينهما يعني من عشرة سابقة وفضل سابق. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع من أحكام الصداق. رابعا: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر، يدخل في المهر الهدايا التي أهداها لأبيها أو لأخيها بسبب النكاح. يعني ما كان يعني بينهم صداقة مثلا سابقة وعادة سابقة في الإهداء، يعني بسبب صداقة سابقة ولا كذا، لكن هو يعني هذه الهدايا لأبي الزوجة أو أخ الزوجة بسبب عقد الزواج، فهذه الهدايا تعتبر من ضمن المهر. فإذا يعني طلقها قبل الدخول وحكمنا بأنه عليه نصف المهر أو كذا، يحتسب هذه من ضمن نصف المهر. أو مثلا إذا كانت كسوة مثلا يأخذون نصفها ويعيدون نصفها أو كذا، يعني يتم إدخال هذه الهدايا التي أهديت لوالد الزوجة وأخيها وقرابتها من ضمن المهر عند احتساب النصف. هي هبة بسبب الزواج، يعني فتكون من ضمن المهر. إلا إذا كان مثلا أبوها هذا أو أخوها كان صديقا له من قبل وكان من عادتهم يعني التهادي، وهذه الهدية يعني ليس لها علاقة بالزواج، وإنما هو كان من عادته مثلا يهديه في المناسبات، مثلا فرزق طفل مثلا وهداه وهو كان من العادة أنه يهديه فليست بسبب الزواج، يبقى إذن هذه لا تدخل في المهر، لكن الهدايا اللي هي بسبب الزواج تدخل في المهر. قال خامسا: إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم. لو كان المهر مالا مغصوبا، كان سرق مال وراح أهداه إليها واتضح أن المال مسروق، أو كان مالا محرما يعني خمرا أو خنزيرا أو كذا إلى آخره، صح النكاح من جهة النكاح فالنكاح صحيح ووجب لها مهر المثل، لكن الصداق هذا باطل لأنه سيرد إلى، إذا كان مالا محرما سيتلف، وإذا كان مالا يعني مغصوبا أو له صاحب حق يرد إلى صاحب الحق، ويجب لها مهر المثل، مهر مثيلاتها من قراباتها من النساء ممن هن في مثل يعني ظروفها، فكم يأخذن من المهر عادة وتأخذ إيه مهر المثل بدل الصداق المحرم، بغض النظر عن قيمة الصداق المحرم هذا هل كان أكبر أو أقل من مهر المثل. يعني لو فرضنا مثلا مهر مثيلاتها من النساء كان مثلا 6,000 وهو كان أعطاها من الصداق من المحرم هذا 20,000 أو 30,000، هي يرد الصداق المحرم هذا يرد إلى صاحب الحق، ويجب على الزوج أن يعطيها مهر اللي هو مثلا 6,000 7,000 حسب ما تعرف يعني. قال سادسا: إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا، إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ويسمى ذلك بالتفويض. يعني عقد الزواج ولم يذكر المهر، يعني طبعا إيه مش المعنى ان هم يعني ذكروا انه على غير مهر، لا يعني هم في اتفاق ضمني ان هناك مهر لكن لم يتم الاتفاق على مقداره او تحديده، لم يذكر في العقد ولا قبله اتفاق على قيمة المهر او مقدار المهر، فمن جهة الزواج فهو صحيح في هذه الحالة، ويسمى ذلك بالتفويض، يقال المرأة المفوضة، المرأة المفوضة يعني هي التي تزوجها ولم يفرض لها صداقا أو لم يسمي لها صداقا، ما حددش يعني مقدار الصداق ما هو. فالزواج صحيح ويقدر لها مهر المثل لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، والفريضة هنا هي الصداق المهر، فمعناه يعني كما مر بنا من قبل يعني أن صحة الطلاق فرع على صحة الزواج، فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن أنه لا جناح يعني لا إثم في تطليق المرأة التي لم يحدد لها الصداق ولم يدخل بها، فمعناه أن هذا الزواج كان صحيحا، وإلا لكان لو كان الزواج باطلا لكان هذا يعني فسخا وليس تطليقا، يعني مجرد إلغاء النكاح كأنه لم يكن، لكن هذا يعتبر تطليقا وسماه الله تعالى طلاقا وقال لا جناح، يبقى معناها أن الزواج وقع رغم عدم تحديد المهر. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات. رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، لم يحدد لها مهرا، ولم يدخل بها حتى مات، ومات الرجل، فقال رضي الله عنه: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط. يعني لا وكس ولا شطط يعني لا تأخذ، الوكس اللي هو هضم الحق والشطط اللي هو زيادة عن الحق، فتأخذ يعني لا يظلم ورثة الرجل ولا يظلم ولا تظلم المرأة، فلها صداق نسائها يعني يقدر لها مهر المثل. الوكس اللي هو يعني لا اللي هو هضم الحق، الشطط اللي هو الغلو أو الزيادة، يعني لا وكسة يعني لا هضم لحقها ولا شطط يعني ولا مبالغة في حقها زيادة على مهر مثيلتها، يعني تأخذ مثل مهر مثيلتها لا أقل منهم، الوكس اللي هو تأخذ أقل منهم، والشطط ما تأخذ أكثر منهم. وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة لأنها رغم أنها متوفى عنها قبل الدخول، ليست مثل المطلقة قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، ليس كذلك؟ لكن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة في الوفاة، ولها الميراث وترث إيه منه. وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. قال رواه الترمذي وغيره وصححه. فهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، اسم امرأة صحابية، عقد عليها رجل ثم ايه توفي قبل ان يدخل بها وقبل ان يحدد لها صداقا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء، انه ايه انه لها صداق نسائها وانه عليها العدة ولها الميراث. واضح؟ المطلقة قبل الدخول احكامها غير المتوفى عنها زوجها قبل الدخول. المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هذه قال الله سبحانه وتعالى: ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. فذكر سبحانه وتعالى انه من جهه الصداق لها النصف، ومن جهه العده قال: فما لكم عليهن من عده تعتدونها. يبقى دي حكم المطلقه قبل الدخول، انه من جهه الصداق تستحق ماذا؟ النصف، ومن جهه العده لا عده عليها، دي المطلقه قبل الدخول. اما المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هذه من جهه الصداق ماذا لها؟ الصداق كاملا، ومن جهه العده عليها عده الوفاء اللي هي 4 أشهر و10 أيام. قال: وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه ان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي، فيصح العقد في هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل. يعني هذه صورة أخرى من تفويض المهر، صورة أخرى من تفويض المهر أو تفويض الصداق، أنه يعني يذكر في العقد أن الصداق مقداره على ما يشاء أحدهم، يقول مثلا الصداق مقداره ما شئت، ما يقول وليها ما شئت، يعني الصداق مقداره ما شئت، أو مقداره ما شئت يقول للزوجة إن الصداق ما تريدين، المبلغ الذي تطلبينه فهو صداق، أو ما شاء فلان أو كذا. فهنا تفويض أيضا، هذه صورة من صور التفويض، يعني ذكر أن هناك صداق وكذا ولكنه علق على مشيئة شخص. فيصح العقد في هذه الحالة ويقدر لها مهر المثل، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم، فيقدره بمهر مثلها من نسائها. حاكم هو القاضي أو من يقوم مقامه في البلاد التي ليس فيها يعني قضاء شرعي، أي قرابتها ممن يماثلها كأمها وخالتها وعمتها، وكذلك يعني أختها وبنت عمها وبنت خالها وكذا. فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى، فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة، يعني هذه الأشياء التي يعني تتفاوت بها مهور النساء من جهة المال، يعني مهر الغنية غير مهر الفقيرة، والجمال والعقل والأدب والسن وكونها بكرا أو ثيبا، فهذه الأمور يعني يتفاوت بها مقدار المهر. فالحاكم ينظر إلى قرابتها من النساء اللائي يعني يماثلنها في هذه الصفات كم مقادير مهورهن، ويقدر لها مهرا بناء على هذا اجتهادا، يعني هو طبعا فيها اجتهاد من الحاكم، يعني يقدر مهرا بهذه الطريقة. فإن لم يكن لها أقارب ففي من يشبهها من نساء بلدها، إذا ما كان لها أقارب من النساء حتى ينظر في مهورهن، ففي من يشبهها من نساء بلدها، يعني يشبهها في السن والجمال والمال وكذا إلى آخره، فيقدر لها مهرا بناء على هذا. نعم. أيوة. يتفاوضون يعني. بس ما يكونش مهرا يعني، يكون شيء. الأصل المهر يكون بالتراضي يعني بين الطرفين، الزوج والزوجة يعني، هذا الأصل فيه. ويعني هذه الأمور مسألة يعني تدخل الحاكم في تحديد مقادير المهور، وكذلك تدخل يعني الأسرة أو شيخ القبيلة أو كذا في تحديد مقادير المهور. فالأصل أن هذا يعني غير صحيح. لما أراد عمر رضي الله عنه أنه يحدد المهر وكذا يعني تراجع عنه، لكن بعض الفقهاء يعني يقول ممكن باب السياسة الشرعية إذا حصل يعني مثلا حصل مغالاة يعني زائدة عن الحد وكذا، يعني ممكن الحاكم يتدخل بتحديد سقف يعني أو كذا، تكون من مسائل الاجتهاد يعني. لكن الأصل أن يكون المهر بالتراضي بين الزوجين يعني. فإذا هم اقترحوا مثلا يعني بدون إجبار لها، يعني بدون إجبار لها، هي المرأة مثلا طالب 10,000، لا يجبرها يعني أولياؤها على أقل من هذا يعني. لكن إذا استطاعوا إقناعها يعني أن هي تتنازل مثلا تجعل المهر بمقدار مثلا أقل، ويتفق مع الزوج مثلا أنه يكمل لها الباقي على صورة هدية أو كذا، إذا كان بتراضي يعني، يعني في نهاية المطاف يعني تم إرضاء الطرفين بهذا، لا حرج إن شاء الله. لكن يعني لا تجبر لو هي يعني رفضت وأصرت وكذا، يعني لا يجبرها أولياؤها على يعني على الزواج بشخص بمهر أقل مما تطلب إذا لم توافق يعني. لكن إذا استطاعوا إقناعها نعم. لا، الزوج هو بيده عقدة النكاح يعني، هو ما أحد يجبره إذا ما يريد المهر لا يتزوجها، يبحث عن أخرى تكون مهرها يناسبه أو كذا. فإذا هو قبل يعتبر ليس إجبارا يعني، الزوج ليس إجبارا في حقه. لكن عليكم السلام. لا، هو يعني يكون إحراج يعني، ممكن مش إجبار يعني، مرات مثلا إحراجات أو كذا. لا إذا هي وكلت أولياءها يعني، إذا كان مثلا في بعض الأعراف إن هي توكل أولياءها للمفاوضة في المهر، فتعتبر هي قابلة يعني ضمنا بما يتفق عليه أولياؤها، فتعتبر هنا لم تجبر ولا شيء. إذا هي يعني وكلتهم يعني وفوضت أهلها أن يتفاوضوا مع أسرة الزوج لتحديد المهر، وهي قابلة ضمنا بما يتفقون عليه، لا حرج. نعم. ما دي ترجع المسألة الأولى اللي هي الصداق ملك للمرأة وليس لأوليائها منه شيء إلا ما طابت نفسها به. طيب. قال: وإن فارقها قبل الدخول بطلاق، شخص طلق زوجته قبل أن يدخل بها، قال: فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. فالمتعة طبعا هنا يعني الذي ذكره المؤلف من المتعة للمطلقة قبل الدخول، وهناك يعني من الفقهاء من يعني في عدة آراء في هذه المسألة، إن هل المتعة، بعضهم يقول المطلقة قبل الدخول فقط، وبعضهم يقول للمطلقات عموما سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، وسواء سمي لها المهر أو لم يسمى لها المهر. وبعض الفقهاء يقول المتعة هذه لمن لم يسمى لها المهر خاصة. ف هناك عدة يعني آراء، والصواب يعني أن المتعة لكل المطلقات سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، أو حدد لها مهرا أو لم يحدد لها مهرا. والمتعة هذه شيء زائد على النفقة، وشيء زائد على يعني هذه حق مالي زيادة على النفقة مثلا في مدة العدة للمطلقة، وزيادة على حقها في المهر، فهذا شيء غير المهر وغير النفقة. يعني يفرض على الزوج أن يعطيها شيئا إضافيا بالإضافة إلى المهر وبالإضافة إلى النفقة. والمتعة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني أقلها الكسوة وأعلاها الخادم، فتقدر بحسب أقلها الكسوة وأعلاها الخادم، أنه يشتري لها عبدا يعني أو يخدمها أو أمة تخدمها، فهذا أعلاها بحسب ظروف الزوج من يعني غنى وفقر، فيقدر عليه الحاكم يعني يحدد إيه الحد الأدنى للمتعة اللي هو الكسوة، يعني أن يكسوها. والكسوة يعني يعطيها ثيابا مما تصح بها الصلاة وتصح بها الخروج، يعني ثياب كاملة يعني، فأقلها الكسوة وأعلاها الخادم. وهناك بين ذلك بقى يقدر بين ذلك حسب ظروف الزوج من سعة وعسر. فإذا هذا يكون حقا للمرأة، المرأة لها حق أن هو ينفق عليها نفقة العدة أثناء مدة العدة ينفق عليها. وطبعا إذا كان عندها أولاد من الزوج فطبعا هناك نفقة الأولاد هذه إلى أن يستغنوا، تظل نفقة الأولاد على زوج. والنفقة مدة العدة هذه أيضا حق لها، ولها السكنة برضو مدة العدة، أجرة سكنها مدة العدة أو يهيئ لها بيتا تسكنه مدة العدة، ولها المهر طبعا حسب ما ذكرنا، المهر إذا كان قبل الدخول بيكون لها نصفه، بعد الدخول بيكون لها المهر كامل، وزيادة على هذا كله بيكون لها متعة. فالمتعة هذه لكل المطلقات سواء مطلقة قبل الدخول أو بعد الدخول، وسواء كانت فرض لها صداق أو لم يفرض لها. المتعة يعني مبلغ يدفع مرة واحدة فقط، يعني هي دفعة واحدة فقط، يعني يعطيها كسوة لمرة واحدة وانتهت يعني، أو يعطيها مثلا مبلغا يقدر يعني. نعم إن شاء الله. والله يعني في مذهب الإمام أحمد أن المتعة على سبيل الوجوب، أنه واجب على الزوج أن يعطيها متعته، واضح؟ لأن الله تعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا، وكلمة حقا سما حقا على المتقين حقا على المحسنين، فجعلها حقا، والحق يأتي بمعنى الإلزام والإيجاب. لكن كما ذكرنا طبعا هناك مذاهب، يعني مثلا في المذهب الحنفي يقولون المتعة هذه فقط للمطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها صداق، قبل الدخول لم يسمى لها صداق مثلا وكذا، يعني هناك عدة آراء. هنا المؤلف يعني ذكر أن المتعة قبل الدخول، إذا فارقها قبل الدخول فلها المتعة، وجعل المتعة للمطلقة قبل الدخول فقط، لكن ذكرنا الأرجح أنها قبل وبعد كله. فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب إحسان، يعني إن ما ذكر في الآية الكريمة على المحسنين يعني يقول إن هذا لا ينافي الوجوب، إن الإحسان قد يكون هناك إحسان واجب وإحسان مستحب، فيقول يعني أداء الواجب هو من ضمن الإحسان، وأداء المستحب هو من الإحسان أيضا، فيقول إن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وأداء الواجب إحسان. يعني يكونوا يعني ذكر أنه حق على المحسنين، هذا لا يعني أنه ليس بواجب. قال: وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول تقرر لها مهر المثل وورثه الآخر، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. إذا كان الفراق بموت أحدهما كما مر بنا، يعني الفراق كان بالموت وليس بطلاق، فيقرر لها مهر المثل إذا كانت إيه يعني لم يسمى لها مهر، فيقدر لها مهر المثل وورثه الآخر. يعني إذا كان الزوج هو اللي توفي، إذا كان الزوج توفي، يعني على ورثته أن يخرجوا من تركته مهر المثل ويعطوها للزوجة، والزوجة هنا يعني تأخذ إيه هذا المهر. إذا كان العكس، المرأة هي التي توفيت، فعلى زوجها أن هو إيه يخرج لها مهر المثل ويوزع على ورثتها. طيب قد يكون الزوج نفسه هو من ضمن الورثة، يعني يخرج لها مهر المثل، فيكون هذا من حق الايه ورثة الزوجة. طيب ورثة الزوجة هيكون من ضمنهم نفس الزوج المطلق هذا، ولها طبعا ورثة آخرون، لها أم، لها أب، لها إخوة كذا، فيكون من ضمن الورثة. يعني طبعا الزوج نصيبه في الميراث اللي هو ايه النصف إذا لم يكن لها ولد، والربع إذا كان لها أولاد، يعني للمتوفى يعني منه أو من غيره. يعني إذا كان لها أولاد للمتوفى منه أو من غيره فيبقى الزوج لها الربع، وإذا كان ليس لها أولاد لا منه ولا من غيره وتوفيت يبقى هو له النصف. قال: وإذا حصل الدخول أو الخلوة تقرر لها مهر المثل كاملا. إذا حصل الدخول أو الخلوة لها مهر المثل، يعني حتى لو طلاق. يعني إذا الخلاصة إن إيه المهر يجب كاملا في ثلاث حالات، اللي هي الدخول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين. فهنا تستحق المهر كاملا إذا كان المهر مسمى، وتستحق مهر المثل كاملا إذا كان المهر غير مسمى. واضح؟ يبقى متى تستحق الزوجة المهر كاملا؟ في ثلاث حالات: إذا حصل دخول، إذا طلقها بعد الدخول، أو طلقها بعد خلوة، أو مات عنها ولو قبل الدخول والخلوة. واضح؟ طبعا لو مات عنها بعد الدخول والخلوة يبقى من باب أولى ما تستحق المهر كاملا. ومتى تستحق مهر المثل كاملا؟ برضو نفس الحالات الثلاثة هذه، إذا لم يكن المهر مسمى فتستحق مهر المثل كاملا. ما هي من الدخول بس تذكر توضيحا، لأنه لو اقتصرنا على قول الدخول قد يفهم على ان المقصود الجماع او المعاشره كده، فاذا لذلك يعني يقول الدخول او الخلوه، يعني ولو بدون دخول فانها تاخذ حكمها. قال: واذا حصل الدخول او الخلوه تقرر لها مهر المثل يعني كاملا اذا طلقت، لما روى احمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر. الخلفاء الراشدون يعني قضوا بهذا القضاء أنه من إيه أغلق بابا أو أرخى سترا، يعني خلى تزوج امرأة عقد عليها وخلى بها، بحيث يعني أغلق بابا أو أرخى سترا بحيث يكون يعني متمكنا من المعاشرة حتى لو ما حصلت فتستحق المهر، فقد وجب المهر. قال: وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء. لو كان الفرقة بسبب المرأة قبل وكان قبل الدخول فليس لها شيء، كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج. يعني وجدت عيبا في الزوج فطلبت فسخ النكاح، فهنا لا تستحق شيئا لأن هي التي طالبت بفسخ النكاح لمصلحتها. أو ارتدت فبرضه لا تستحق يعني شيئا، هذا إذا كان قبل الدخول. قال سابعا: للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يقول للمرأة قبل الدخول منع نفسها، يعني أنها لا تمكن زوجها من المعاشرة حتى تقبض صداقها الحال، إذا كان الاتفاق أن الصداق يعني معجل وهو تأخر في تسليمه، فلها أن يعني تمنع نفسها من لا تمكنه من معاشرتها حتى تقبض صداقها الحال، إذا كان الصداق كان الاتفاق على أنه حال يعني حاضر فيها. لأنها لو سلمت نفسها ثم أرادت التراجع حتى تقبضه لم يمكنها ذلك، لو سلمت نفسها إليه ومكنته من معاشرتها وبعدين بعد ذلك امتنعت بسبب أنه تأخر في دفع الصداق لا يجوز لها هذا. فإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، وكان الاتفاق في العقد أن الصداق مؤجل سيدفعه بعد سنة أو بعد سنتين أو إلى حين ما يسرى بدون تحديد، بس إن كان الاتفاق أن الصداق مؤجل فليس لها منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره. وكذا لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك كما ذكر. نعم، لأن حيدخل في حكم النشوز، هنأخذ بأحكام النشوز، لأن خلاص أصبحت في عصمة الزوج فليس لها أن تمتنع من تمكينه من معاشرتها، تصبح إيه ناشزا ويصبح هذا من تصبح منهية عنه. صحيح لها حق مالي لكن هذا لا يعني لا يبيح لها أن تمنع ما عليه من الحق، يعني تؤدي ما عليها من الحق وتطالبه عن طريق القضاء وكذا بالسداد ما عليه وكذا. لكن هل يجوز للحاكم أن يمنع الزوج الذي لم يسدد صداق طليقته الأولى يمنعه من الزواج؟ هو نعم، هو طبعا ليس في هذا الأمر يعني نص ولا كذا، لكن يعني هذه المسائل بصفة عامة تعتبر من باب التعزيرات، يعني الحاكم له الحق في التعزير. التعزيرات هي العقوبات غير المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة هي الحدود، العقوبات غير المقدرة اللي هي التعزيرات. الحاكم ممكن يعاقب يعني من يعني وقع في مخالفة شرعية أو عليه حقوق للناس لم يسددها وكذا، ممكن الحاكم يعاقبه طالما المسألة يعني ليس فيها حد شرعي، ممكن الحاكم يقدر نوع العقوبة. وممكن من ضمن العقوبة أنه هو يعني لو اجتهد حاكم ورأى أن من ضمن العقوبة أنه هو يمنعه من الزواج حتى يسدد ما عليه من الحقوق، إذا وضح مثلا أنه مماطل وليس أنه معسر مثلا عنده يعني مضطر مثلا او كذا، لكن اذا اتضح انه هو مماطل فممكن يعني يعاقبه حتى يعجل بسدد ما عليه. الشرع يعني هذه الامور يعني الشرع نصوص يعني واضحه ان الطلاق حق للرجل، انه له الحق في ان يطلق زوجته، وأعطى للمرأة حقا آخر له حق الخلع، يعني أن يعني الرجل إذا طلق زوجته حتى ولو بغير رضاها يعني قد لا تكون هي راضية وهو يرى أن العشرة بينهما مستحيلة تسيء عشرته وكذا ويرغب في تطليقها وهي لا تريد الطلاق مثلا، فهنا ليس من الحكمة أن الشرع الإسلامي جاء بما فيه الحكمة، يعني ليس من الحكمة أن يمنع من تطليقها وهو متضرر من بقائها في عصمته حتى لو كانت هي غير راغبة في الطلاق، فالشرع جعل له حقا فيها. ونفس الشيء لو هي المرأة متضررة من بقائها معه لها أن تختلع منه، ولو هو كان يسيء عشرتها ولا ينفق عليها كذا، ممكن أنها ترفع الأمر إلى القاضي ويفرق بينهما لرغبة الزوجة ولو بغير رضا الرجل. القصد أن الزواج يعني من حق أحد الطرفين إذا كان متضررا من بقاء عصمة الزوجية أن يلجأ إلى الوسيلة الشرعية في يعني الخروج من هذا الطائفة. نعم، يعني هذا طبعا مسألة الطلاق يعني هو من محاسن الشريعة الإسلامية، يعني من الشريعة أباحت الطلاق ووضعت، لكن وضعت له ضوابط ووضعت له حدودا. نجد الشرائع التي تمنع الطلاق مثل النصارى مثلا في البلاد العربية وكذا يمنعون الصلاة، فالذي يحصل يعني إما أن يبقيها في عصمته ويحصل منه الزنا والكذا، أو أنه منهم من يرتد والعياذ بالله فقط من يعني هو يسمونها ردة يعني هو صاحب العقيقة يعني مرات يدخل في الإسلام وفي دينهم يعني يعتبرونه ردة، أو ينتقل إلى أحيانا يغير مذهبه مثلا من أرثوذكسي مش عارف كاثوليكي ولا كذا عشان يباح له الطلاق وبعدين يرجع تاني يرجع لدينه مرة أخرى مش عارف كذا. هذا كله من يعني دليل على فشل يعني هذا التشريع ومخالفته للحكمة يعني التشريعات الباطلة هذه. نعم يعني مثل صداق النساء، نعم هذا معنى النساء. طيب نأتي إلى الباب الذي بعده، قال باب في وليمة العرس. باب في وليمة العرس. قال أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه، هذا المعنى اللغوي يعني الوليمة تمام الشيء واجتماعه. يقال أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه، هذا المعنى يعني اللغوي لكلمة الوليمة. ثم نقل هذا المعنى اللغوي إلى معنى يعني إلى تسمية طعام العرس به، ففي نصوص الشرع يعني إذا جاءت الوليمة المقصود بها طعام العرس، الطعام الذي يصنع بمناسبة الزواج، لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج، ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء. يعني من جهة اللغة يعني يستعملون الفعل أولم وكذا وتمام الشيء وليمة وكذا، لكن إذا سمي طعام وليمة فهذا يكون طعام العرس في اللغة وفي عرف الفقهاء. وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة لكل منها اسم خاص. يعني الوليمة يعني جرى العرف أنها هي طعام العرس خاصة، لكن إذا صنع طعام لمناسبة أخرى فله أسماء أخرى، يعني مثل العقيقة مثلا التي تصنع يعني عند المولود، وهناك مثلا الإحذاق اللي هو الطعام الذي يصنع إذا حفظ الطفل القرآن مش عارف، وفي طعام كالإحذاق وفي العتيرة وفي مش عارف، لكن اللي يرجع نقول نيل الأوطار، وفي كتب المعاجم طبعا أكثر من 20 يعني نوع من أنواع الأطعمة، يعني الدعوات كل واحدة لها اسم يعني من الأسماء. العتيرة هي شاة تذبح في رجب أو كذا، كان يذبحون شاة في رجب طعامه فيه وكذا. لا يعني طبعا أكثر الفقهاء على أن هذا منسوخ يعني ونهي عنه في الإسلام، وبعضهم يقول أنه لا يزال مستحبا ويعمل به وكذا. نعم طيب. قال وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم. حكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها. يعني هم متفقون على أنها مشروعة في الجملة، يعني أن أقل شيء أن تكون مستحبة، ووصلها بعضهم إلى درجة الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بها ولوجوب إجابة الدعوة إليها. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأوجب حضور الدعوة لمن دعي إليها، فقالوا كيف تكون هي أساسا مستحبة والحضور لها واجب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج، قال أولم ولو بشاة، قال أولم ولو بشاة، متفق عليه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن. يعني هؤلاء اللي نقل يعني قصة وليمة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والظاهر طبعا أنه أولم على جميع نسائه، لكن هؤلاء يعني اللي نقل قصة وليمته. قال ووقت إقامة وليمة العرس موسع. متى يبدأ وقت وليمة العرس؟ قال موسع، يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس. يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس. ومن ناحية يعني الأفضل في السنة أو كذا أن كان أن يكون بعد الدخول، يعني في أحاديث يعني ولائم النبي صلى الله عليه وسلم كذا أن كان مثلا يعقد على المرأة وبعدين يدخل بها، ثم إيه اليوم التالي يعني بعد دخوله بالمرأة بعد ذلك يدعو الناس إلى طعام وكذا ويصنع طعام ويدعو الناس إليه. قال لكن كما ذكر يعني ممكن من بداية عقد النكاح لو دعا الناس قبل الدخول لا حرج. ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء إنه لا ينقص عن شاتم، والأولى الزيادة عليه. بعض الفقهاء قالوا ينبغي ألا تقل عن شاء، والأولى أن يزيد عليه لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاة، فكأنه ولو بشاة يعني كأن الشاة هي أقل شيء، يعني زي قال مهرها ولو بخاتم من حديد مثلا، هذا يعني أقل شيء. قال هذا مع تيسر ذلك، وإلا فبحسب المقدرة، يعني إذا كانت الشاة متيسرة، إذا كانت غير متيسرة فبحسب المقدرة. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيث، كان وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية أنهم إيه حاسوا حيثا، والحيث هو الدقيق والسمن والأقط، الدقيق والسمن والأقط اللي هو اللي يسموه الجميد الآن، الجميد اللي يصنعون به المنسف، هذا لبن مجفف، يعني لبن مجفف لا بس مش النيدو، الطريقة القديمة اللي هو يجففون اللبن بحيث يصبح يعني كتلا كده متحجرة ويذاب في الماء. فكانت الوليمة على صفية بحيث وهو الدقيق والسمن والأقط اللي هو الجميد، يعني يسمونه يخلط بعضها ببعض، فالحيث الطعام يصنع من خلط هذه الأشياء بعضها، ووضعه على نطع صغير، النطع اللي هو فراش من الجلد يعني، أو بساط سجادة من الجلد يعني مصنوع من الجلد. فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة، فهذه كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم الصفية لم يكن فيها ذبح الشاة، فدل على أن قوله أولم ولو بشاة ليس فيه يعني إيجاب الشاة ولا كذا، ولكن يعني فعل صلى الله عليه وسلم يبين توسعة، يعني ممكن لا يكون في الوليمة لحم يعني يكون طعام. يعني ورد في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها ثم صنع طعاما يعني في اليوم الذي بعده، ورد يعني مصرحا في قصة صفية وفي غيرها، يعني في أكثر من حديث يعني كان وليمة بعد الدخول. حتى حديث عبد الرحمن كان دخل بامرأته، يعني كان تزوج ودخل بامرأته ثم قال له مثلا أولم صنع الوليمة بعده. قال ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف، ثم لا تؤكل، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها. فهذا مما تنهى أو مما تنهى عنه الشريعة ولا تستسيغه العقول السليمة، ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة. يعني كثير من الناس يعني بسبب المباهاة والمفاخرة مثلا وليمته أكبر من وليمة فلان، أو وليمتها أكبر من وليمة مثلا فلانة أو كذا، فيصنعون طعاما يعني فائضا عن الحد، ولا يعرفون مثلا مساكين يفرقون عليهم هذا الطعام أو كذا. لكن إذا صنع يعني طعام كثير وكان في النية تفريقه على المساكين مثلا، وكان هناك ترتيب يعني مثلا في بعض البلاد العربية توجد يعني جمعيات مثلا خيرية كذا تتولى يعني أخذ الطعام الفائض لتفريقه على المحتاجين أو كذا، فإذا كان كذلك يعني لا حرج. لكن إذا أدى إلى الإسراف وأدى إلى يعني إتلاف الطعام وعدم الانتفاع به أو كذا فيخشى عليه. نعم البذخ له بمعنى الإسراف يعني. قال إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات. الأشر والبطر يعني يكون فيها كبر وخيلاء يعني ورغبة في التعالي يعني على الآخرين وإظهار يعني أنهم أغنى من الآخرين وصنعوا طعاما أكثر من الآخرين، واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات. وقد تقام هذه الولائم في الفنادق ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما يخشى من عواقبه الوخيمة. وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغاني ومزامير ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين، وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة بل على سبيل الفساد والإفساد. فليتق الله من يعملون هذه الأعمال وليخشوا من عقوبته. قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والآيات في هذا كثيرة معلومة. هذه يعني وصية من المؤلف يعني نعم يعني الله المستعان. هو طبعا يعني خاصة في مجتمعات الخليج وكذا يعني أحيانا يحصل يعني إسراف زائد ومباهاة زائدة يعني في الولائم وفي كذا، فالشيخ يعني سدد في الموعظة يعني مثلا. نعم هو طبعا موضوع التصوير يعني الفوتوغرافي هو في الأصل من المسائل الخلافية يعني مسائل التصوير الفوتوغرافي، إن شاء الله إنه لا حرج فيه لكن بضوابط. يعني هو كلام المؤلف هنا أن يحصل أحيانا تصوير النساء وهم يعني بغير حجاب ويؤدي إلى اطلاع الناس على العورات وعلى كذا. إذا كان يعني الصور مقتصرة على محارمهم أو الصور بالحجاب الشرعي أو كذا. نعم برضو لابد المصور يكون من إذا كان المرأة يعني بغير حجابها أو كذا لا يصح أن يكون مصور من غير المحارم ويطلع على الناس. ليس من الأعذار يعني وتبيح كشف الحجاب وكذا. هو يعني في الحقيقة مسألة الصور الفوتوغرافية يعني هل هي تسمى صورة أم لا؟ يعني هو الفكرة أن كلمة الصورة يعني كمصطلح شرعي يعني المقصود بها الصورة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي من إما التي ترسم باليد أو التي تصنع كتمثال. وكذلك مسألة المضاهاة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، يعني يتشبهون يعني بأن الله تعالى يخلق وهم يخلقون، يعني تعالى الله عن ذلك يضاهون بخلق الله يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الله سبحانه وتعالى يقول لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وما من مصور يصور صورة إلا أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وكذا. فالمقصود أنه هو المضاهاة اللي هي بمعنى الرسم اليدوي أو التماثيل. وذكروا يعني من هذا أنه يعني إذا هذه كان الفائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله، كان يقول يعني لو أنك لو جئت إلى ورقة مكتوبة بخط شخص وبعدين صورتها صورة فوتوغرافية مثلا عن طريق الكابي ماشين أو كذا، لا تقول أنك قلدت خطه، يعني تقول هذا هو خطه يعني نسخة من خطه. لكن بخلاف ما لو جبت أنت ورقة أخرى وأخذت تقلد خطه تكتب بنفس طريقته، هنا يقال أنك ضاهيت خط فلان يعني صنعت مثله. فالصور اللي هي مرسومة باليد هذه فيها مضاهاة لخلق الله، يعني هذه التي يصدق عليها الأحاديث. لكن الصور اللي هي الفوتوغرافية هذا هو عين خلق الله سبحانه وتعالى. ثم إنها تشبه يعني الصور الفوتوغرافية أشبه ما تكون بالنظر في المرآة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة وكذا، فلا حرج يعني في النظر في المرآة. وهذه مثلها يعني الصورة التي في المرآة والتي على سطح الماء وكذا، هذه الصورة وهي معفو عنها لأنها ليس فيها مضاهاة لخلق الله، وإنما هي نفس يعني انعكاس للصورة التي خلقها الله تعالى. وقالوا يعني ان الاحاديث يعني تفهم، يعني لا يصح ان الواحد مثلا زي فكره مثلا وجاءت سياره فارسلوا واردهم، وما يجيش واحد يقول سياره بمعنى عشان الان مثلا اخترعوا اله تسمى السياره مثلا فيقول ان السياره ان جاءت سياره، يعني زي السياره الفورد ولا تويوتا ولا كذا. السياره المقصود بها القافله التجاريه وكذا، في ذلك الوقت قافله، قافله المسافرين. فهنا يعني لما تأتي حديث في تحريم الصورة، المقصود بها الصورة التي يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما يلحق بها، يعني ممكن لو جدت آلات في النحت أو كذا تعتبر لا تزال صورة منحوتة، لكن هذه تختلف يعني عن الصورة التي كانت في زمن. إن شاء الله الأمر فيه سعة يعني بإذن الله مسألة التصوير، لكن مع ضوابط، يعني مسألة عدم تصوير النساء بغير حجاب واطلاع غير المحارم على صور النساء وكذا. والله يعني من المستحسن طبعا انها لا تعلق، يعني يفضل حتى يعني الصور الفوتوغرافية المستحسن انها لا تعلق تكون غير معلقة. الله يعني. قال: ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط. ذكر 5 شروط وقال إذا توفرت هذه الشروط يجب حضور وليمة العرس لمن دعي إليها، على أساس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيب الدعوة، وقال من دعي إلى وليمة عرس فليجب، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وكذا. يعني ورد نصوص شديدة يعني في الأمر بإجابة الدعوة إلى وليمة العرس. فقال يجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة، يعني بعض الناس يقيم 3 أو 4 ولائم أو كذا، وكان هذا الأمر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد يعني أن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أولم على زواجه 8 أيام يدعو الأنصار، يعني يأكلون 8 أيام كل يوم يسمع لهم طعاما ويأكلون اليوم الذي بعده وكذا. فهنا قالوا يعني نظرا لورود أحاديث فيها النهي عن الوليمة في اليوم الثالث، فبعضهم يقول يعني إن هذا أنه فهم النهي على أنه للكراهة، أو أنه يعني النهي في حالة قصد الرياء والمباهلة، في حالة قصد الإحسان إلى الناس وإطعامهم وكذا، أو أنه لم يعلم بالنهي أو كان هذا قبل النهي أو كذا. هناك يعني أجوبة في هذا. فالشرط الأول أن تكون الوليمة هي الأولى، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول. يعني إذا دعيت إلى وليمتي عرس لنفس العرس، يعني زواج فلان من فلانة، ودعيت مرتين، يعني دعيت مرة وأكلت ثم عاملين حفلة ثانية ودعوت، فالثانية لا تجب، لكن الثانية من المعروف يعني يباح حضورها، يباح حضور الثانية ولا حرج في حضورها. أما الثالثة هي اللي ورد فيها النهي ثالث مرة. يعني بعض الناس ممكن يقتصر على مرتين مثلا، يعمل مرة يدعو مثلا أقارب الزوجين وبعض المقربين جدا مثلا كذا، يسمع لهم وليمة، بعدين وليمة ثانية مثلا يدعو عموم الناس، فلغاية يومين، يعني يصنع وليمتين في يومين، هذا لا حرج فيه. الوليمة الثالثة هي المنهي عنها. ورد يعني عن سعيد بن المسيب التابعي من علماء التابعين، يعني أنه كان أنه دعاه رجل إلى وليمة عرس فحضر في اليوم الأول، ثم دعاه في اليوم الثاني فحضر، ثم دعاه في اليوم الثالث فحصد الرسول اللي هو اللي جاي، حصده يعني رماه بالحصى يعني في اليوم الثالث، يعني اليوم الثالث من يعني نعم كان جاي الرسول، يعني الرسول اللي هو المرسل من قبل صاحب الدعوة يدعوه ثالث مرة يعني. فقال لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره. قال أول يوم حق يعني واجب، يجب حضوره، والثاني معروف يعني يجوز حضوره يعني جرى العرف به شيء معروف يعني اللي هو ما حسن يعني عرفا أو شرعا أو يعني. والثالث رياء وسمعة. قال: وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام، يعني أن بعد اليوم الثاني ابتداء من اليوم الثالث لا يصنع لا يذبح ذبائح يعني زائدة على المعتاد، يعني يذبح بقدر ما يأكلون وما جرت به عادتهم في الأكل، ويأكلون بقدر المعتاد، يعني لا يصنعون وليمة، بمعنى لا يصنعون وليمة خاصة في بقية الأيام. ولو العادة فعله أو لتفريح أهله، يعني حتى لو كان يعني اتباعا لعادة البلد مثلا أنهم يصنعون الوليمة 10 أيام مثلا أو كذا، لا يتابع هذه العادة أو بقصد تفريح أهله، فهذا رأيه. قال: ويعذر إن عاد، يعني أول مرة الحاكم ينبهه أنه لا يفعل هذا، فإذا لم يعني يرتدع بالتنبيه وعاد وصنع وليمة أخرى فالحاكم يعذره أو يعاقبه. وفي الحقيقة كلام ابن تيمية رحمه الله كان ما كانش كلامه يعني مقتصر على موضوع الوليمة في اليوم الثالث، وكان يتكلم برضو عن صنع أكل زائد عن المعتاد في أيام أعياد المشركين وفي أيام الأعياد المحرمة وكذا، إن الإنسان يعني لا يحتفل بهذه المناسبات أو كذا. ومن ضمن الكلام كان يعني إن الوليمة زيادة على يومين، فأيضا يعني لا يصنع طعاما زيادة على الطعام الذي يكفيهم في العام. طبعا إذا جاءه ضيوف مثلا، يعني صنع الوليمة يومين عمل وليمتين وبعدين جاءه ضيوف، فهذا مما جرت به العادة، هذا لا حرج فيه أنه يكرم ضيفه ويصنع مثلا الأجل لحضور الضيوف أو كذا، لكن لا يتكلف دعوة الناس وجمع الناس مثلا خصيصا لمناسبة لوليمة ثالثة أو رابعة لنفس الزواج يعني. قال: الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما. طبعا هذا شرط لوجوب الحضور، لكن طب إذا كان الداعي غير مسلم فمن باب تأليف القلوب، يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، من باب البر والإقساط. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوات المشركين في أكثر من مناسبة، فلا مانع من حضور دعوات غير المسلمين، لكن ليس على سبيل الوجوب. هو بيتكلم على سبيل الوجوب على أساس أن إجابة الدعوة هي من حق المسلم على المسلم، من حق المسلم على المسلم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها قال: وإذا دعاك فأجبه. فيكون 6 اللي هي: إذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة فانصح له. هذه 6. في رواية أخرى فيها 5 بس، يعني ما فيهاش النصيحة، يعني فيها حق المسلم على المسلم 5: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة. نعم. إذا دعي الإنسان لحضور حفل في الكنيسة لا حرج في دخول الكنيسة. الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الكنائس و يعني لا حرج فيه إن شاء الله، لكن لا يشارك في طقوس شركية أو طقوس كذا، لكن إذا كان شيء مباح يعني داخل الكنيسة يمكن أن يحضر. نعم، شخص يعني مشرك مثلا ودعاك لحفل في الكنيسة لا حرج أن تحضر. قال: الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم. من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم. وطبعا الذي يجب هجره هو الذي يعني تكون يعني لا يرتدع عن المعصية إلا بالهجر، يعني تكون مصلحة هجره أرجح من مصلحة صلته. وهذا الأمر مسألة الهجر، يعني مسألة العاصي متى يهجر ومتى لا يهجر، فهذا يختلف بحسب يعني قوة الهاجر أو المهجور وضعفهما، ومن جهة يعني ما يتوقع من الهجر. أحيانا مثلا يكون الهاجر ممن يعني له مكانة عند المهجور، بحيث إذا هجره أثر فيه وجاء يعني للاعتذار والامتناع عن هذا الشيء، وكان يتوقع أن الهجر سيسبب يعني ندمه وكذا، فإذا يعني ظهرت المصلحة في الهجر يكون الهجر هنا أصلح. لكن في حالات كثيرة يكون التلطف يعني إلى العاصي والتقرب منه وكذا يكون يعني أصلح في كثير من الأحيان وأدعى لتوبته وإصلاحه وكذا، فهو يعني ينظر في المصلحة. فإذا كان في مثلا صورة من الصور يعني شخص يعني مثلا يجاهد بمعصية وكذا، وكان يعني أهل الطاعة هم الأقوى ولهم يعني تمكين ولهم ظهور، وإذا هجروا هذا الشخص يعني كان فيه تأديب له وارتداء عن فعله وكذا، فهنا ممكن من ضمن التأديب أنهم لا يحضرون دعوته وكذا، يكون هذا فيه ردع له. لكن في يعني معظم الأحيان يكون يعني إحسان المعاملة وحضور الدعوة حتى لو كان على معصية أو مخالفة يكون تأليفا له وكذا، لا حرج في هذا. نعم سؤال تفضل. هو ربما يذكر هنا الشرط الخامس، يعني هجينا في الخامس. قال الشرط الرابع أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بألا تكون الدعوة عامة، يعني هذا شرط الوجوب، وجوب الإجابة إذا دعاه بخصوصه، إذا دعاك يعني بشخصك وقال لك يعني أنت بالذات وطلب منك بشخصك أن تحضر دعوة خاصة، فهنا يكون وجوب الحضور. لكن إذا كانت دعوة عامة تكون زي يعني فرض الكفاية، إنه لو شخص مثلا قام في المسجد وأعلن أنه حفل زواجه مثلا وليمة زواجه كذا، بيكون باب فرض الكفاية، يعني إذا حضر البعض سقط عن الباقي، طالما لم يحدد شخصا بعينه فلا يجب على كل شخص بعينه أن يحضر، لكن يجب تأليف قلبه يعني بأن يحضر البعض وكذا. لكن إذا دعاك بعينك وحددك يعني وقصد حضورك بالذات، سواء يعني سواء طبعا طريقة الدعوة سواء بكارت كتابي أو بالهاتف ولا شفوية، يعني نعم طبعا من ضمن وسائل الدعوة أن يرسل لك يعني خطابا أو ورقة فيها اسمك ويدعوك باسمك. نعم بس ما تكونش يعني الكارت اللي هو نفس اللي هو العام ده بيوزع لكل يعني نفس الدنيا. نعم نعم نعم هو في الحقيقة طبعا في شروط يعني لم يذكرها هنا من ضمن الشروط التي، بس نخلص الخامس ونذكرها. وذكر الشرط الخامس قال ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغان ومزامير ومطربين كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت. فهذا شرط الوجوب الحضور، يعني أن تكون العرس خال من المنكرات. طيب إذا كان فيه منكرات هل يجوز الحضور؟ هو لا يجب الحضور، هل يجوز أو لا حسب قدرته على الإنكار والتغيير وكذا. إذا كان يستطيع أن يذهب يعني وينكر بعض المنكرات أو يتحاشاها مثلا أو كذا، يعني تكون مسألة الجواز أوسع، بس مسألة وجوب الحضور إذا كان في العرس يعني منكرات فهنا لا يجب الحضور. لكن هل يجوز أم لا بحسب برضو المصلحة، إذا ظهرت المصلحة في أنه يذهب ويدعوهم مثلا وتألفهم بكلمة طيبة وربما نصحهم وربما كذا، فلا مانع من الحضور فيه. طبعا في هنا اقتصر على هذه الشروط بعض الفقهاء، طبعا يزيد شرطا ألا يكون له عذر يمنعه من الحضور، مثلا كأن يكون مريضا، ممكن شخص يدعوك وأنت مريض، أو يشق على يعني يكون في الحضور مشقة يعني كمسافة بعيدة يعني يحوجك إلى سفر أو إلى كذا، أو يكون مثلا وقت الدعوة مثلا في وقت عملك أو سعيك وعطلك مثلا عن شيء يعني من حوائجك وكذا، يعني شخص يدعوك مثلا الوليمة في وقت الدوام، وقت عملك الرسمي وخروجك من العمل فيه يعني حرج عليك وفيه كذا، فهذه يعني أعذار أيضا إن شاء الله تبيح، يعني تبيح، لكن طبعا يوضح، نعم ينبغي لمن كان له عذر يمنعه أن يذكر عذره، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يعني نفس زي إجابة الدعوة زي قبول الهدية، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رد بعض الهدايا كان يعني ينص على هذا، يقول مثلا لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيد وهو محرم فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محرم لا يحل له الصيد، لما رد هدية أبي جهم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها أعلام فيها تطريز ونقش وكذا فشغله في صلاته عليه الصلاة والسلام، فأمر بردها إليه وقال يعني ما رددتها إليك إلا أنها شغلتني عن صلاتي آنفا، وطلب هدية أخرى يعني قال أتوني بأنبجانية أبي جهم، طلب ثوب آخر ما فيهوش يعني نقش ولا تطريز ولا كذا حتى يعني يطيب خاطر المهدي وكذا، فالقصد يعني إذا كان عنده عذر يمنعه من الحضور يعني طبعا ينبغي أن يتألف قلب الداعي ويذكر له عذره ويعتذر إليه يعني ويذكر عذره. وفي طبعا إذا دعي وهو صائم الصيام لا يمنع من الحضور، كما قال من دعي إلى عرس وهو صائم أو من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فمن كان قال من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، فليصلي يعني فليدعو لأصحاب الطعام، وقال أخوكم تكلف لكم وكذا، ويستحسن أن يفطر إذا كان صيام تطوع يعني إذا كان أخوه تكلف له. نعم بمعنى إجراء عقد الزواج نفسه يعني يتلفظ به في أثناء دعوة الوليمة، هذا القصد ولا نعم نعم لا حرج يعني نفس الوليمة تكون مشتملة يعني على احتفال مثلا، يعني لا تكون مقتصرة على الطعام فقط، فطبعا يستحسن يعني حضورها أيضا يعني، بس هو كان الكلام كله هنا بالذات على حضور الطعام يعني والأكل من الطعام، بس طبعا ليس المعنى أن يحضر يعني الطعام فقط وينصرف، يعني يشارك في الاجتماع واللقاء وفقراته يعني طالما كانت من المباح يعني. قال فإذا توافرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها اللي هم الفقراء، يعني بعض الناس هذا أيضا من أحكام الوليمة يعني أنه يسن يعني أن يكون من ضمن المدعوين يعني بعض المساكين أو الفقراء يعني ويشركهم، أو على الأقل تكون دعوة عامة يعني لا يمنع الفقراء من الحضور، فقال يمنعها من يأتيها اللي هم يعني المحتاجون إلى الطعام يمنعون منها، ويدعى إليها من يأباها المستغنون عنها يدعون إليها ويحرص على حضورها، وفي طبعا روايات أخرى تفسر هذا يعني يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. نعم. قال ويسن إعلان النكاح أي إظهاره وإشاعته لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وفي لفظ أظهروا النكاح، رواه ابن ماجه. وهذا من مقاصد الوليمة أصلا دعوة الناس إلى الطعام حتى يشهدوا على النكاح، يعني يدعون إلى الطعام بمناسبة زواج فلان من فلانة، فهذا من وسائل إشهار هذا الزواج وإعلانه. ويسن الضرب عليه بالدف، وهو يعني الآلة المعروفة تشبه الطبلة لكن يعني إيه ليس لها عنق، يعني طبلة يكون لها عنق يعني أو كذا، لكن الدف يكون مفتوح يعني زي كأنه صينية كده زي صينية الطعام كده، لكن من مادة يعني يضرب عليها وكده. فيسن الضرب عليه بالدف لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. الصوت يعني الأغاني المباحة، يعني الأناشيد المباحة لغير معازف سوى الدف يعني. فكان كان الجواري يعني يغنين في الأعراس يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يعني أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم وكذا. نقل يعني بعض ما كانوا يقولونه يعني في الأعراس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأذن بهذا ويحث عليه وقد يسن الضرب عليه بالدف. وقال: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه. نعم. هذا يعني مما يكره يعني. نعم. نعم. هو يعني الأناشيد أو الأشعار يعني عموما هي كالكلام يعني، حسنها حسن وقبيحها قبيح، يعني مثل غيرها من الكلام يعني، من جهة يعني العبارات الواردة فيها وكذا حسب مضامينها يعني. إذا كان مضامينها من المباح فهي مباحة، إذا كان تشتمل على حث على يعني تزيين المعصية وتزيين الفواحش وكذا فتكون منهيا عنها لهذا السبب يعني. بعض الأغاني أو كذا يكون فيها يعني مدح الخمر ولا مدح الزنا ولا مدح كذا يعني، ينهى عن هذا السبب. صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استمع يعني إلى جوار ينشدني يعني أيضا أناشيد فيها يعني مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستمع إليها حتى إذا يعني حتى قلنا إيه: وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولي هذا وعودي إلى ما كنت تقولين. يعني نهاهم عن هذا يعني لما حصل فيها غلو يعني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيه غلو يعني وصفه بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهنا مثل الدعاء أنه كان يعلم الغيب أو كذا، فهذا ينكر يعني. لكن نعم قصيدة البردة يعني من في بعض أبياتها يعني فيها أيضا غلو شركي وكذا، يعني منها قوله يعني: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلاهما يعني بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول يعني كل ما كتب في اللوح المحفوظ هذا يعني من علوم يعني هذا جزء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا كله من الغلو يعني. الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. الناس ما يعلم. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم يعني عندي سفر إن شاء الله يعني دعينا إلى يعني دورة علمية كده في إيرلندا يعني في دبلن إيرلندا إن شاء الله رب العالمين. الله يتشرف والله يعني لو كنت شيء. فيكون الأسبوع القادم مفيش درس إن شاء الله، الاثنين والأربعاء القادمين. فلقائنا إن شاء الله الاثنين الذي بعد القادم إن شاء الله. فممكن يعني من باب برضه حتى الأسبوع هذا يكون يريد يستفيد في زي اختبار كده له أوبن بوك يعني امتحان للمراجعة يعني والاستفادة إن شاء الله. ممكن يعتبر اختبار نصفي يكون عليه درجات يعني لزيادة درجات إن شاء الله. لا يعني تجيبوا يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله، معكم اسبوعين ومسموح بفتح الكتاب يعني ان شاء الله. ان شاء الله. بس لو شايف الورق لو كفى يعني يا ريت المسجلين الاول اذا في زياده ما في لسه هنا. نعم عذركم يعني. ان شاء الله. طيب في سؤال او شيء؟ تفضل. مسألة الضرب بالضفة هل هو خاص بالنساء أو الرجال أو كذا؟ هو يعني الذي كان يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضفة خاص بالنساء فقط من جهة الضرب به، لكن سماعه للرجال لا حرج فيه، يعني إذا النساء ضربنا بالضف وسمع الرجال فلا حرج. ورد يعني أن امرأة نذرت أن تضرب بالضف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالما. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات، امرأة من الأنصار نذرت إن رد الله النبي صلى الله عليه وسلم سالما أن تضرب عند رأسه بالضف، فقال لها أوفي بنذرك، فقامت بالضف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وضربت به، يعني تنشد يعني ابتهاجا برجوع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن إذا ضربت النساء بالدف وسمع الرجال لا حرج، لكن لم يكن يعني كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره، يعني أكثر العلماء يمنعون ضرب الرجال بالدف، يعني يكون هذا من التشبه بالنساء وكذا، يعني لم يكن من عادة الرجال يعني. معفو عنه إن شاء الله في الأفراح والأعياد وهكذا، يعني لا حرج. يعني ما يكون خصيصا يعني يتعمد، يعني إذا كانوا في المجلس والنساء يعني مكانهن قريب وصوت الضف يصل إلى الرجال أو كذا، معفو عنه إن شاء الله. يعني في الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، يعني حاول يتقي الشبهات قدر الامكان. تفضل. يعني مسألة الأصوات، يعني البيانو يعتبر من آلات المعازف يعني، لكن في بعض الأصوات عن طريق جهاز الحاسوب يعني الكمبيوتر وكذا، ممكن في بعض البرامج تصدر أصواتا يعني كأنها أصوات طبيعية، يعني زي أصوات العصافير وأصوات خرير الماء وأصوات كذا، يعني يصنعون منها أصوات يعني تشبه يعني ليست موسيقى ولكن يعني أو كأن صوت تكسير زجاج، صوت مش عارف، أصوات يعني طبيعية مسجلة، ويعني يوفقونها ببعض الاناشيد او كذا، ان شاء الله يكون معفو عنها يعني باذن الله. هو طبعا انشاد الرجال يعني للشعر وكذا هذا مسموح به ايضا، يعني لا حرج اذا كان الشعر مباحا ولم يستعمله دفا، ولكن يعني مثلا بعض الاصوات الطبيعيه او كذا، ان شاء الله يرجى ان يكون فيه توسع ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.